إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلت معكم في هذه السلسلة التي نناقش فيها كثير من الأخلاق التي أوشكت في الانهيار أو انهارت داخل هذه المجتمعات، نحاول أن نسلط عليها الأضواء حتى نعرف ما السبب الذي أوصلنا إلى هذه الحالة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، مع سلوك من السلوكيات المرفوضة التي إذا وقفنا على الأصل اللغوي لها علمنا مدى قبحها. وأنا أسألكم ابتداء سؤال، ما قولكم أو ما رأيكم لو عرضت الآن أمامكم فيديو لبعض الحيوانات الأم من هذه الفصيلة تأكل أولادها؟ هناك حيوان معروف هو الضب، وهذا هو الحيوان الوحيد الذي يأكل أولاده، يعني إذا جاع يأكل الأولاد، يأكلهم أحياء ويتمتع وهو يأكل أولاده واحدا وراء الآخر. من أجل ذلك يقال في المثل العربي أعق من ضب، لأنه لا يعلم شيء، عاق قد ضب لأنه يأكل أولاده. فتخيل الآن أن أعرض أمامكم هذه الصورة لأم تأكل أولادها، ليس هناك صورة توضح مدى العقوق أقبح من هذه الصورة. من أجل ذلك سمي عقوق الوالدين عقوق، لأنه صورة مستقبحة كهذه الصورة التي من الممكن أن تراها الآن أمام عينيك في صورة أم تأكل أولادها. انظر إلى قبح هذه الصورة لتعلم مدى قبح هذا العقوق الذي قد يحدث من بعض الأولاد لآبائهم. وإذا عدنا أصلا لأصل كلمة عق، تدل على معنيين. المعنى الأول هو القطع، المعنى الأول هو القطع والشق، والمعنى الثاني هو الذبح. من أجل ذلك سميت العقيقة بالعقيقة، لأنك تذبح فيها من بهيمة الأنعام عن ولدك. سبحان الله. يبقى إذن لو عدنا إلى كلمة عقوق نجد أنها تدل على صور مستقبحة في عقول الناس، ولو عدنا إلى الأصل اللغوي لوجدنا أنها تدل على معاني في الواقع هي صلب ما يصنعه كثير من الأبناء في هذه الأيام مع آبائهم. قطع، شق، ذبح. يا حتى يعلم كل الشباب أن كل كلمة تصدر منهم كلمة قبيحة تصدر في حق الأب أو الأم، أو كل نظرة مستهجنة تخرج منهم في حق الأب أو الأم، ما هي إلا صورة من صور القطع أو الشق أو الذبح. أنت بتذبح أباك، تذبح أباك أو تذبح أمك بكلمة مستهجنة أو بنظرة أو بفعل أو بحركة أو أيا كان هذا الأمر، هذا ذبح، والله ذبح. تقطع، تذبح، تشق في قلب وجوف هذا الأب. من أجل ذلك أنا أتساءل وأسأل كل الآباء اللي معايا الآن، هل كان هذا هو حالك مع والدك؟ أبدا. وده أمر يتفق عليه الجميع، إن جيل أبائنا وأجدادنا ما كان يوجد أبدا بينهم هذه الظاهرة، ما كانت توجد أبدا بينهم هذه الظاهرة، بل كان لو سألت أي أب من الأباء كنت عامل إيه مع والدك، يقول والله كنت بقبل القدم قبل اليد. يقول لك زمان كان في احترام، هذا هو الكلام الذي يقال. ولكن الآن لماذا فشت هذه الظاهرة بهذه الصورة؟ لماذا أصبح كثير من الأبناء يتمتعون بإيذاء الآباء والأمهات؟ ولماذا فشت مسألة العقوق بين كثير من الشباب حتى أصبح هذا الأمر أصل من أصول الشباب أو عند كثير من الشباب؟ لأن كثير من الشباب بفضل الله من الله عز وجل عليهم بالبر. والإجابة لأننا سكتنا ابتداء عن الظاهرة، لم نتكلم عنها، لم نظهرها ونظهر أسبابها لنحاول لها علاجا، نجد ذلك زادت وانتشرت. أبناءنا قديما كانوا يتعلمون في المدارس مادة اسمها الدين، زمان كان في مادة اسمها الدين، يدرس فيها الولد ما يتعلق ببر الوالدين وعقوق الوالدين. فكان الولد يخرج من هذه المدرسة شاب ونشأ على مادة الدين، على أن بر الوالدين واجب، وأن العقوق فرض من وأن العقوق كبيرة من الكبائر. لما الآن مادة الدين اتلغت، وأصبح كثير من شبابنا وأولادنا لا يتعلمون شيئا إلا من الشارع أو النادي أو من وسائل الاتصال الحديثة أو التلفزيون أو المسلسلات أو الأفلام. ولو تدبرت في كثير من الأفلام والمسلسلات التي تذاع الآن لوجدت أنها تؤكد على معنى في غاية الخطورة، أن الآباء يعيشون من جيل والأولاد يعيشون من جيل آخر، إذن لابد أن تكون دائما هناك مشكلات وأزمات بين الجيلين، وأن هؤلاء الآباء سيقفون حجر عثرة أمام الأبناء، ويصور لك الولد الذي يريد أن يخرج عن بر والده ويخرج عن طاعة والده، حتى تأصلت هذه الصورة في قلوب كثير من شبابنا. أنا أتحدى أن يأتي واحد الآن بفيلم أو مسلسل يؤكد على مسألة بر الوالدين أو يدعم هذه القضية، مش هتلاقي، للأسف لن تجد أبدا مسلسل واحد، فيلم واحد يؤكد على هذا المعنى أبدا. ولكن دائما الصورة تمثل في صورة مشكلات كثيرة وكبيرة بين الآباء والأبناء، لدرجة أن الولد حتى لو كان بر بوالديه، بمجرد ما يأخذ هذه القناعات من الأفلام والمسلسلات توجد المشكلات بين الآباء والأبناء. لم يعد هناك كثير من الدعاة أو الأئمة أو الخطباء على المنابر يؤصلون لقضية البر. أنا لا أعرف أحدا كان لا يطرح مسألة من المسائل إلا ويقرن معها بر الوالدين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش مسألة من المسائل سؤال يسأل عنه أو مسألة من المسائل أيا كان الأمر إلا وتلاقي النبي دايما بيقرن البر. إذا تكلم عن الله قرن معه البر، إذا سئل سؤال عن أحب الأعمال ذكر فيه البر، وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. نريد الآن أن نؤكد على هذا المعنى، وبخاصة للآباء، يجب أن يراك ولدك بارا بجده حتى يبرك هذا الولد. لازم الولد يشوفك من وقت لآخر، لازم تذكر الولد من وقت لآخر بمسألة البر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وقمته وحججت بيت الله، مع من أنا؟ أنا كن مع مين بهذه الحالة؟ قال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وسكت؟ قال لا ما سكتش، بل قال ما لم تعق والديك. علاقة عقوق الوالدين بمنزلة هذا الرجل، ولكن هو الربط الدائم، أنك لن تصل إلى مرضات الله إلا ببرك لوالدك، إلا ببرك بوالدتك، ده أصل. وتلاقي النبي بعد ذلك يؤكد على هذا المعنى فيقول: كثير من الشباب الذي التزم وبعد الالتزام أساء العلاقة مع الأب والأم. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. صرف الفريضة، العدل النافلة، أي عمله قد أحبطه الله، ملهوش قيمة العمل بعد كده. وده الأصل اللي دايما بأكد عليه: عبادة بدون أخلاق لا تساوي عند الله شيئا، لا تساوي عند الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ومن بينهم العاق لوالديه. عبادتك حبطت أصلا بسبب سوء الخلق مع الوالدين. بل لك أن تتخيل رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ أنا عملت كبيرة من الكبائر، لي توبة؟ فنظر النبي إليه وقال صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ أمك حية؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: خالتك حية؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: برها يغفر لك. سؤال عن شيء به يغفر الله الذنب العظيم، النبي يقرن فيه على طول مباشرة البر، يقرن فيه مباشرة البر. علاقتك معهم إيه؟ علاقتك معهم إيه؟ رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سعود: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها حق الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. اقرن، تعال كده نتابع كده: الصلاة عبادة، بر الوالدين أخلاق، جناحي طائر، جناحي طائر، عبادة وأخلاق. بل أعجب من ذلك، أعجب من ذلك حديث معاوية بن جهيم السلمي: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. واحد جاي يطلب الجهاد بس، أعددت للجهاد؟ ما كانش السؤال كده. معك عدة للجهاد؟ برضو ما كانش السؤال كده. ولكن التأكيد الدائم يا جماعة: ما تقرر، ما تكرر تقرر. لابد أن نكرر هذه المواقف أمام أبنائنا، وهذه الأحاديث أمام أبنائنا، علشان يستقر في قلوبهم مسألة البر. جئت أطلب الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ارجع فبرهما. قال: فأتيته عن يمينه: يا رسول الله، جئت أطلب الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى. قال: ارجع فبرهما. قال: فأتيته من أمامه: يا رسول الله، جئت أطلب الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال: ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ألزم أقدامهما فثم الجنة. وده دليل إن زي ما الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأباء. ألزم أقدامهما فثم الجنة، ده معنى عجيب. هو جاي للجهاد؟ لا لا لا لا، قبل الجهاد أخبرك إن عوالدك والدتك، وأنتم كما تعلمون إن ذروة سلام الإسلام هو الجهاد. ومع ذلك يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد وبين بر الوالدين، ليه؟ تأكيد على هذا المعنى. وبعد كده النبي أكد على معنى آخر، هذا المعنى معنى في غاية الخطورة. المعنى ده إن خد بالك، على قدر علاقتك بوالدك هتكون علاقة ابنك بيك. والنبي يقول لك: حتما ولا بد ستذوق من نفس الكأس الذي سقيت به أو منه والدك. كنت مع أبوك كويس، خلقك عالية، تتمنى له الرضا ليرضى، إن شاء الله ابنك هيكون كده. فالنبي يقول لك إيه؟ ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. أي ذنب؟ الحساب عليه بين إيدين ربنا، إلا الاثنين دول. حتى من ولابد تذق من الكأس بتاعه. ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. واحد البغي، الظلم، ظلمت تظلم حتما ولابد. البغي اتنين العقوق. فأحد الخطب كنت بخطب في مسجد، كنت بتكلم عن نفس القضية، قضية البر، عشان اقول لك نفس الكأس هتدوق منه حتما ولابد شئت ام ابيت. اتكلم عن البر، استاذ دكتور ما شاء الله شاك حاجة فخمة كده، لابس بقى البدلة والجرافطة، وقعد في اخر المسجد لا تتوقف عينه عن البكاء. اذكر اية يعيط، اذكر حديث يعيط، اذكر موقف يعيط. انت عجبت في ايه؟ الخطبة مش بتتكلم عن النار او عذاب القبر عشان الانسان يعيط، خطبة مش مؤثرة، ده احنا بنتكلم عن الاخلاق. فخلصت الخطبة وصليت ونزلت خارج من المسجد، فلقيت اللي بيخبط على كتفي، بلتفت لقيت الشخص ده. ازاي حضرتك، اخبار حضرتك؟ قال لي اعرفك بنفسي، انا الاستاذ دكتور فلان الفلاني، استاذ في كلية كذا، دون اسماء. اهلا وسهلا يا دكتور، اخبار حضرتك؟ خير، انا شايف حضرتك متأثر قوي بالخطبة. قال لي انا عندي مشكلتين في حياتي. قلت له خير. قال لي انا عندي مشكلة في جسمي لا اتحمل الشمس، وعندي بنت تشوفني قاعد فين وتفتح الشباك المقابل علشان الشمس تخش تأذيني. قلت يا دي المصيبة. قلت له المشكلة التانية؟ قال لي نفس البنت. قلت له ليه؟ قال لي كل ما تعمل معايا مشكلة تبصق في وجهي، تطف في وشه، اسف للفظ. اول شيء جه في دماغي ان الكأس ده سأل حد من ابوه او امه يقينا. فقلت له يا دكتور ودك اخباره ايه؟ قال لي والله ميت من 16 سنة. طب يا دكتور والدتك عايشة؟ قال لي الحمد لله عايشة. فقلت له يا دكتور انت اخبارك ايه؟ قال لي والله ما هو من يوم وفاة والدي ما عرفش عنها حاجة. قلت له نفس الكأس، 16 سنة ما عرفش حاجة عن امه، 16 سنة؟ ايه ده، اي قلب هذا؟ ايوه ده انت، ده اللي بيتعامل فيك قليل، اللي بيتعامل فيك قليل. روح الاول قبل ما اقول لك حل مشكلتك مع بنتك، حل مشكلتك مع والدتك، لان نفس الكأس لابد ان تذوق منه. نحذر من هذا الامر، احنا مش حمل الكلام ده، مش حمل الكلام ده. ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الاخره، يقول البغي والعقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم، شوف التاكيد في كل مكان في كل موقف، بر، خد بالك لازم تبر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب عجيب جدا، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت اطلب الجهاد، عايز اجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فبر والديك، روح بر اهلك، فانك ان صنعت ذلك فانت مصل وحاج ومعتمر ومجاهد. روح الاول برهم، وبعد كده وانت بتبرهم انت على هذه المنزلة العظيمة وهذه المكان كبير، مش هسيب فرض من فرائض الاسلام الا وانت مكتوب فيه حتى وان لم تصنعه. ايه الربط ده؟ ليه في كل موقف يذكرنا بالاصل ده؟ ويأتيه رجل من اهل اليمن، يا رسول الله جئت مهاجرا الى الله ورسوله. انت سبت حد في اليمن؟ ابوك وامك اخبرهم ايه؟ الله، يا رسول الله تركتهم يبكيان، تركتهما يبكيان، ده هم في اليمن لما انا هاجرت قاعدين هناك في اليمن دلوقتي قلوبهم مفطوره وعيونهم ما بتبطلش بكاء. اقول له لا ما ينفعش، ده هجره، كان هذا الوقت مامور بالهجره، ما ينفعش. ارجع الى والديك يا رسول الله، ده انا مهاجر الى الله ورسوله. ارجع الى والديك، والديك ارجع الى والديك فاضحكهما كما ابكيتهما. ارجع لهم اضحكهم زي ما ابكيتهم. سبحان الله، شوف شوف، هو دلوقتي اهو يعني كان لا يأبه بوالده ولا والدته، جميل، عايش في البيت ومش عايش، يسيء الكلام معاهم، يسيء الفعال معاهم، تجد سبحان الله سبحان الله على نفس النقيض تكون معاملة ربنا سبحانه وتعالى لي في الدنيا وفي الآخرة. طب في الدنيا شوف النبي ماذا يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. تخيل إنسان ماشي على وجه الأرض، والله لو قعد في المسجد للنهار، لو من أنجب طلبة العلم، لو بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج كل سنة، وكل سنة يعمل له 20 عمرة، وهو مع والديه في قمة السوء، والله كل ده ما يلزم، وهو يسير ويمشي ويتحرك في سخط الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما. كلمة واحدة تطلع منك لوالدك أو لوالدتك تنال بها سخط من الله. وأنا سائلكم بالله، من كان يسير على وجه الأرض في سخط الله أي حياة يعيش؟ أي حياة يعيش؟ ده هيهنأ بفلوس لو عنده فلوس؟ هيهنأ بزوجة؟ هيهنأ في عمل؟ لا والله، ده حياته ضنك وشدة إلى أن يموت. لا لا لا لا، لحد ما ينال عقاب ربنا له يوم القيامة. طب ويوم القيامة يترك كما تركهما في الدنيا، ويعامل بنفس المعاملة اللي كان بيعاملهم بها في الدنيا. شوف النبي ماذا يقول: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 لا ينظر الله إليهم نظر رحمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. العاق لوالديه، أول واحد على رأس القائمة السوداء في الجنس ده أو في الصنف ده، واحد قال لوالده كلمة مش هي، واحد نظر لوالده نظرة كده، واحد بينزل البيت وابوه غضبان عليه أو أمه غضبان عليه، واحد أذاق والديه المرار في الدنيا، تعال بقى نوريك المرار في الآخرة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: 3 قد حرم الله عليهم الجنة. حرمت عليه الجنة، ليس معنى هذا أنه يخلد فيها، ليس معنى هذا أنه يخلد فيها، ولكن لا بد أن يدخلها ويعذب فيها بقدر ما صنع بوالديه. على رأس القائمة السوداء برضو العقل والديه. يا الله، بل تجد سبحان الله إن من العبادات القليلة جدا اللي النبي أمر بها تحت أي ظروف كانت وتحت أي أشكال كانت العبادة دي. يعني سبحان الله، لو أبوك كافر أصلي، لو أبوك بيعبد صنم، أنت مأمور ببره حتى لو كافر. يعني شوف، لو كافر أنت مأمور ببره. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. خلصت الآية هنا؟ لا لا لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة، ده كافر بيأمرني بالكفر، بره. في صحيح البخاري من حديث أسماء: جاءت أمي وهي مشركة راغبة، أي جاية من مكة جاية المدينة، عايزاني أوصلها وهي كافرة. راحت تسأل النبي: يا رسول الله، إن أمي مشركة تعبد أصنام وجاية عايزاني أصلها كافرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها. الله، ده كافر، الأب كافر، الأم كافرة، أنت مأمور بالصلة، أنت مالك ومال دينهم، أنت مأمور بإحسان العلاقة معاهم حتى لو كفر. مسلم كافر واجب أنك تكون بار، عايش أو ميت أنت مأمور أنك تكون بار. ثاني، الأب لو كافر أو مسلم مأمور أنك تكون بار، عايش الأب أو الأم أو كلاهما قد مات أو أحدهما مات، أنت مأمور بالبر حتى بعد الموت. حتى بعد الموت حدش يظن أن البر هيتوقف بموتهم، لا لا لا لا، البر موصول، البر موصول. علشان أقولك، النبي صلى الله عليه وسلم أكد على معنى، ما فيش مكان نزل في النبي إلا ما يأكد على المعنى ده. يا جماعة، أول شيء وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ألف باء إسلام، ألف باء إسلام، أن تعبد الله وتكون بر بوالديك. والجملة دي كده وردت في القرآن كثيرا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. ده ألف باء إسلام. يعني ألف باء إسلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل ما تصلي بر والديك، قبل ما تصلي بر، ألف باء إسلام. سبحان الله سبحان الله. لو رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك برضو ألف باء إسلام بر. عشان كده يعني جعفر بن أبي طالب لما وقف بين إيدين النجاشي قال له قول لي بقى إيه الدين بتاعكو ده، عرفني بقى الدين بتاعكو ده إيه بقى بالضبط يعني. فقول له والله إن كنا في جاهلية وشر، فأرسل الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن بر الوالدين. ألف باء إسلام، عبادة ربنا والبر بس. يعني سبحان الله، ومع ذلك نرى الظاهرة كل يوم بتنتشر وكل يوم بتاخد صور جديدة. طب إذا كان هو مات أصلا، إيه صور البر اللي الدين أمرني بيها؟ ده بإذن الله نعرفه بعد جلسة. الصراحة أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صور البر بعد موت الأب والأم كثيرة جدا، وكلها علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. والدك مات، أسألك سؤال، إمتى آخر مرة دعيت له؟ إمتى آخر مرة استغفرت له؟ امتى اخر مره وانت بتصلي وانت ساجد كده قلت يا رب انا ابويا كان له فضل عليا، يا رب اغفر له؟ امتى كانت اخر مره هذا كان؟ امتى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان خير ما يخلف الرجل، في روايه هي روايه الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم، لكن عايز روايه خير ما يخلف الرجل دي، افضل حاجه تتركها وتخلفها من بعد موتك انك تكون ربيت ابنك كده، انك تكون ربيت ابنك كده، انه شافك مش بالكلام، هات ابنك وقعده كده واقعد قول له من هنا لبكره عن البر. ابنك لازم يشوف انت بتعمل ايه. اعرف احد ارحامي رغم ان والده بص منعه من الميراث منعه من الفلوس، وهو كان فقير جدا، رغم ان والده ده بهدله اخر بهدله، يعني انا كان بيجي يقعد يبكي بين ايديا كده على اللي والده عمله فيه، مش ممكن، حاجه غير طبيعيه. ومع ذلك ابوه لما كبر شويه في السن كان كل يوم ياخد العجله بتاعته قبل ما ياكل ولاده وزوجته، ياخد الاكل، والله قبل ما ياكل هو وزوجته ياخد الاكل وينزل يروح على والده اللي منعه من المراس واذاه وظلمه وطرده، طرده من البيت، طرده، ياخد الاكل ويروح ياكل والده. ما رأيت في حياتي أبدا إلا واحد ممن يصلي معي هنا الآن أحسبه كذلك ولا يزكي على الله أحد، حتى لسه من قيمة كام يوم بقول له أنت إيه أرجع عمل؟ قال لي أرجع عمل اللي عملته مع أبويا وأمي. نفسي تكون كده، إن أرجع عمل تقابل بيه ربنا اللي أنت عملته مع أبوك وأمك. فياخد العجلة وقبل ما يأكل زوجته وأولاده، والله كنت أشوف راكب العجلة حط عليها ثبت من قدام كده، حاطط الأكل ويروح يأكل أبوه بإيديه، يأكله في بقه كده، رغم إنه ظلمه، منعه من الميراث، طرده من شقته ومن بيته، منعه من أي مال أو من أي مستحقات، ظلمه، طعن في عرض زوجته، رغم كل ده صابر وساكت. تعال بقى لما تحب تشوف البر في أعلى صوره، تعال بقى دلوقتي أقعدك مع ابنه مع الراجل ده، شوف الولد عينيه ما بتترفعش في ابوه، عينيه في الارض ما بتترفعش في ابوه. لازم اولادنا يشوفوا الكلام ده، لازم اولادنا يشوفوا المعاني دي. كل واحد منا لازم يعرف ان هو هيقابل ربنا حتما ولا بد. يا جماعه يوم القيامه ده كرب شده، انت فين اللي انت عملته لليوم ده؟ عايز بالظبط نعمل كده زي نبأ الثلاثة الذين دخلوا الغار ونزلت عليهم صخرة سدت كل حاجة، هيموتوا هيموتوا. الواحد أولين منهم توسل إلى الله ببر والديه، قال أنا كنت بعمل مع والدي كذا وبعمل مع والدتي كذا، وقبل ما ولدي بيأكلوا كنت بأكل والدي ووالدتي، انفرجت الصخرة عدوا بسلام. كرب الدنيا مش هتنفرج إلا بعلاقتك بوالدك ووالدتك، كرب الآخرة إن شاء الله مش هتعدي إلا بعلاقتك والدك ووالدتك بعد رحمة ربنا وتوفيق ربنا ليك. لازم نفهم المعنى ده، لازم نفهم المعنى ده. فخير ما يخلف الرجل، نرجع للحديث، النبي قال خير ما يخلف الرجل ولد صالح يدعو له. أفضل حاجة صدقني أنت هتخلفها في الدنيا إن ابنك من بعد موتك يرفع إيديه ويقول يا رب أبويا يا من صنع لي اغفر له. أبوك مات من أطعش البر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أي رب بما كل هذا، أنا لا أبوك في القبر عمال يطلع من مرتبة لمرتبة ومن مقام لمقام ومن درجة لدرجة، يا رب بما كل هذا؟ فيقول الله باستغفار ولدك لك. أنت سبت وراك ولد لما أنت مت ما بطلش استغفر ليك، ما بطلش استغفر ليك. ثلاثة من صور البر بعد الموت انك تصل الناس اللي كان ابوك بيحبهم قبل ان يموت. في صحيح مسلم، وده بقى التطبيق العملي، ابن عمر في يوم كان راكب على الدبه بتاعته ولابس العمامه وان شاء الله ماشي، فلقى رجل من الاعراب، فنزل ابن عمر من على الدبه واجلس هذا الاعرابي على الدبه. ابن عمر قلع العمامه بتاعته ولبسها على راس هذا الرجل وفضل واخد لجام الدبه كده لحد ما وصلوا للمكان اللي هو عايزه. الناس واقفه متعجبه، هو ده الفعل بقى، ده تطبيق الاسلام الفعلي. فالناس واقفه متعجبه فبيقولوا له يا ابن عمر الاعراب يرضون باقل من هذا بكثير، يعني الاعراب بس انت لو قلت له كلمه حلوه هيبقى ماشي كده نفسيته في السماء. ايه اللي انت عملته ده؟ تنزل وتمشي في الحر وتشيل العمامه بتاعتك وتلبسها له وتاخد لجام الدبه؟ قال إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه من بعده، وإن عمر كان يحب هذا الرجل. بس عمر كان بيحبه، فأنا مأمور إن بعد ما عمر مات رغم أنه مات وغيب في القبر، بس دول جيل اتربى على الأدب، جيل اتربى أن يكون بر بأبوه وأمه. النهارده انت تتابع ابنك بتتابعه في ايه؟ بالله عليك بتتابع ابنك في ايه؟ درجات جاب كام؟ إيه؟ لو بيشتغل هيقبض كام؟ لو هيتجوز هيتجوز بنت مين؟ لو مش عارف ايه هيبقى ايه؟ انت اخر مره حسبت ابنك على البر امتى؟ اخر مره قعدت ابنك وكلمته على البر امتى؟ اخر مره ابنك شاف تعاملك مع والدك بصوره طيبه امتى؟ هو ده المعنى، هو ده المعنى. يبقى ثلاثة أن يصل الرجل أهل ود أبيه من بعده. أربعة إنك تصل أباك في قبره بعملك، بأعمالك. فين عملك الصالح؟ بصدقات الجارية لوالدك، والدك مات وما شاء الله ساب لك ملايين، والدك مات وساب ألوفات، والدك مات وترك لك تركة. الله يا جماعة عشان أوصل لكم إحنا ماشيين إزاي، أعرف واحد قتل نفسه، قتل نفسه في الغربة، يطلع من السعودية على الكويت ومن الكويت مش عارف يسافر فين ومسافر فين يطلع على فين، وجمع أموال قد كده. طب أولاده فين؟ سايبهم هنا في المنصورة. طب أنت تظن أن المال اللي أنت سعيت عليه طول العمر ده هينفعك؟ والله ما هينفعك، أقسم بالله ما هينفعك. دارة الدائرة دول أولاد ما تربوش على البر ولا شافوا أصلا بر، لأنه كان زمان لما والدته تعبت كان بيطردها من البيت، والله كان بيطردها من البيت، لا يتحملها عند الكبر ابدا ابدا. بره روحي عند فلانه، وبعد كده يتصل على اخت من اخواته امكم تعبانه تعالوا خدوها، انا مش ملزم بيه. مش ملزم؟ امال مين اللي ملزم؟ مين اللي ملزم طالما انت مش ملزم وانت ابنها؟ طردها والاولاد شايفين الكلام ده، خليك بقى مرمط نفسك طول حياتك بره، جمع فلوس من هنا والوفات من هنا وملايين من هنا. بعد كده يوم ما مات، يوم ما مات قعدت مع اولاده واقول له يا اولاد ابوكم ياما اتمرمط عشانكم، ابوكم ساب لكم عقارات بملايين وساب لكم ملايين وجد واجتهد طول حياته في الغربه بسبب عشانكم، مش اكتر من كده، عشانكم يا اولاد. عايزين ان شاء الله اقل واحد فيهم كان نصيبه في التركه والله لا يقل عن 5-6 مليون جنيه، اقل واحد بكلم اللي هي البنت يعني، فبكلم الولد بقول له يا ابني ابوك مات وخلاص، يعني اقل واجب تعمله مع والدك اعملوا له صدقه جاريه. اه والدك بعد ما مات قال لي والله صدق فكره لازم نعمله صدقه جاريه، وانا هقعد مع اخواتي علشان نعمله صدقه جاريه ان شاء الله. قلت له خلاص احنا موافقين، انا موافق. قال لي بس والله احنا مسافرين مارينا ولما نرجع ان شاء الله انا هجيب لك مبلغ كده تعمل لوالدنا صدقه جاريه. قلت له خلاص زي الفل ما شاء الله، خلاص ماشي. سافر ورجع. السفرية دي عشان اقول لك بس يعني انت علاقتك كانت ماشيه ازاي مع والدتك زمان ودلوقتي بقت عامله ازاي. السفرية دي كلفتهم 47,000 جنيه، رايح يصيف 47,000 جنيه. ماشي. لما رجع لك ان تتخيل اداني كم صدقة جارية لابوهم؟ 423 جنيه. 423 جنيه. هم شافوا، شافوا قبل كده. ابنك شاف منك ايه؟ شاف منك علاقة كويسة مع الاب والام، صدقنا هيدوم وهيستمر. طيب ممكن يكون الاب صالح والام صالحة وياما رأوا من رأى الاولاد منهم خيرا، ومع ذلك ممكن تلاقي البنت سيئة. ده بقى قدر ربنا سبحانه وتعالى وبلاء. اصبر علي، اصبر علي، والله يجازيك عن ذلك خيرا يوم أن تلقاه. أنت افعل ما عليك، افعل ما عليك. نوح عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام هل كان في إيديه حاجة؟ أبدا. هل رأى ابنه منه غير البر؟ أبدا. ومع ذلك كان كافرا. خلاص دي بقى أرزاق، دي بقى من عند الله سبحانه وتعالى. لأن عايز أقول عليه يجب علينا أن نؤكد في هذه الأيام خاصة في الخطب والمنابر. يا جماعة اللي بيصلي في مسجد خلاف المسجد يروح للإمام يقول له كلمنا عن البر، خلي أولادنا تسمع. المسجد هنا مليان شباب، اسمعوا يا شباب، اسمعوا، ربنا يحفظكم، وروح طبق، روح طبق. طيب شاب يقول إذا كان الأمر بهذه الصورة أنا عايز أصلح، أصلح إزاي؟ بسيطة، بسيطة جدا. ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. روح لهم زي ما النبي قال للأعراب، قال له أنا سبت أمي وأبويا في اليمن بيعيطوا، قال له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. إذا كانوا بكوا بسببك كتير معلش روح النهاردة وقبل إيديهم، روح النهاردة وقبل إيديهم، قبل رجليهم. ده الأمر الأول، أضحكهما كما أبكيتهم. الأمر الثاني عايز ألفت نظر الشباب لمسألة مهمة جدا، هو يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى يقول أنشكر لي ولوالديك؟ يعني ايه المعنى ده؟ اسالك سؤال، انت اخر مره قلت لابوك شكرا على اللي انت بتعمله معايا؟ ده امر بالامر كده، ان اشكر لي ولوالديك، اشكر ابوك وامك، اشكرهم على ما عملوا معاك وياما صنعوا من اجلك، اشكرهم. ثلاثه، حسن المعامله معاهم، حسن المعامله معهم. يا جماعه الاب والام دول طريقكم للجنه يا شباب، شباب الأب والأم طريقكم للجنة. صدقني ساءت العلاقة بقوا طريقكم للنار. صعد النبي المنبر فقال آمين آمين آمين. الصحابة تعجبوا، يا رسول الله طالع يقول آمين آمين آمين، إيه الحكاية؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أبويه ولم يغفر له بهما فأبعده الله عن رحمته وحرم عليه الجنة وأكبه في النار على وجهه قل أمين فقال النبي أمين. مين اللي بيدعي؟ أمين وحي السماء جبريل. ومين المؤمن؟ أمين وحي الأرض. بالله عليك الدعاء ده يرد. ثلاث عقوبات ما تنساهمش قبل ما تنظر نظرة، قبل ما تتخذ قرار، قبل ما تتكلم كلمة افتكر الثلاثة دول. أبعده الله عن رحمته. اثنين، أبعده عن الجنة. ثلاثة، أكبه في النار على وجهه. ما تنساش الثلاثة دول. أي قبل فعل اوعى تنسى الثلاثة دول، لأن خطر جدا إنك تنساهم. نختم بالحديث أنا قلته في الخطبة ولكن أعيده تاني، وما فيش عندي أي مشكلة أفضل الخطبة كلها أعيد حديث واحد بس الناس تحفظه وتعرف معناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. الحق صلح، الحق من دلوقتي صلح، روح استرضيهم استرضيهم، هات لهم هدايا، انفق عليهم، اعمل معهم الخير، تصدق عليهم، اوعى تبخل ابدا. وصدقني كل اللي هتعمله دلوقتي معاهم والله سيبقى لك، والله سيبقى لك، سيبقى لك ما حييت، واذا قابلت ربك برضه سيبقى لك ما حييت. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على الحق اقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.